القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة والقربة إلى الله، وإلا نعرف أنهم ليس لهم مع الله شركة لا في الخلق ولا في التدبير ولا في غير ذلك، ولكن الذين ندعوهم ونتوجه إليهم إما لا ذنوب لهم مثل الحجارة والأشجار، أو أنهم مقربون عند الله مثل الملائكة والأنبياء والصالحين وما أشبه ذلك. فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المتفرد بكل تدبير وبكل أمر ونهي، غير أنهم تعلقوا بالشفاعة، زعموا أن هناك شفاعة تقع بدون إذن الله ورضاه، وهذا زعم باطل. ولهذا كثر ترداد هذا المعنى في كتاب الله وإبطاله. من ذا الذي يشفع إلى إذنه؟ كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. فهذا دين المشركين، أنهم يتقربون إلى الله بوساطة، يجعلون بينهم في الدعاء والطلب وساطة من المخلوقين تتوسط، قياسا على الواقع في حياتهم. إذا كان الإنسان له حاجة عند كبير من الناس لسلطة، يذهب إلى من هو قريب له أو صديق له قرب إليه ويقول توسط لي حتى ينجح طلبه. ومن لم يكن له ساطة بهذه الطريق قد لا يتحصل على طائل. فهم قاسوا رب العالمين الغني بذاته عن كل ما سوى على المخلوق الذي لا يدري ما وراء الحائط حتى يعلم، وقال فيه كذا وكذا. وهذا من القياس الفاسد الباطل. فهذه لا تزال موجودة عند كثير من الناس. كثير من الناس يزعمون أن الأولياء أنهم هم المفتاح الذي يدخلون من ورائه إلى مطلوبهم، وإن كانوا يصلون وقد يزكون وقد يدعون ويصومون، ولكنهم جعلوا وسائط بينهم وبين ربهم في الطلب والشفاعة، وقد يسمونه توسل ويقولون أن التوسل مطلوب وأن الله أمر به، وقد يسمونه محبة للصالحين أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد يزينها لهم الشيطان. والشفاعة كما هو معلوم شفاعتان: شفاعة باطلة التي تكون بلا إذن الله ولا رضاه عن المشفوع، وشفاعة حق، وحقيقتها، حقيقة الشفاعة إرادة الله جل وعلا أن يرحم المشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، ما في أكثر من هذا. يأمر الشافع ليشفع عندما يريد أن يرحم المشفوع له حتى يظهر كرامة الشافع ويرحم من شفع له، وإلا الأمر كله لله. ولهذا سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرر هذا وبين، قل إذا طلب منه الشفاعة ما يذهب يشفع رأسا، بل يذهب ثم يسجد إذا رأى ربه سجد، وبقي ساجدا قدر أسبوع، ويفتح عليه الله جل وعلا من الثناء والمحامد يقول ما لا أحسنه الآن. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا له: أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره. الأمر كله لله، ولكن الله يكرم من يشاء فيأمره بالشفاعة إكراما له، ويرحم من يشاء فيأمر أن يشفع فيه. فإذا حقيقة الشفاعة هي لله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا: بل لله الشفاعة جميعا، كلها لله ما لعدد. فإذا تعلق هؤلاء بالشفاعة تعلق باطل. قد يقول مثلا من يطلب الشفاعة من المخلوق أن تنكر شفاعة الرسول، أقول لا، ما أنكرها، لا شفاعة الرسول ولا شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض ولا شفاعة الملائكة ولا غيرهم، ولكنها ما تقع إلا بعد أن يأمرهم الله بالشفاعة، ولا تقع إلا لمن يرضى الله عمله. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد هم الذين يسعدون بالشفاعة. أما الذين يتعلقون على المخلوقين فهذا يحول بينهم وبين الشفاعة، فهم يأتون بما يضاد الشفاعة تماماً.